رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبو إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبو إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. رجعت لأشكو ذنوب الليالي، وأشكو إليك ذنوب النهار. رجعت لأشكو ذنوب الليالي، وأشكو إليك ذنوب النهار. أحث خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يطيل عثاري. فأنت الرحيم وأنت الكريم، وحكمك يا رب في الكون جاري. إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبو إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. ومن لي سواك ليغفر ذنبي، ويقبل يا ربي مني اعتذاري. ومن لي سواك يفرج كربي، ويشفي فؤادي ويطفئ ناري. ومن لي سواك ليغفر ذنبي، ويقبل يا ربي مني اعتذاري. ومن لي سواك يفرج كربي، ويشفي فؤادي ويطفئ ناري. ومن لي سواك يقوم دربي، يسدد خلف الرسول مساري. ومن لي سواك يقوم دربي، يسدد خلف الرسول مساري. أخافك ربي وأرجوك ربي، أحبك ربي وهذا شعاري. إلهي رجعت بذل افتقاري، بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبو إليك بسر، وأنت العليم بكل السرار.